نعوذ بالله السميع العليم من إبليس الرجيم قريب علينا ومن دجال كذاب أعور سارق لينا ومن جنوده السحر الملايين الذين وضعوهم في أجسام العباد ومن جنوده الملايين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن نعوذ بالله العلي العظيم من كل ساحر الليل مساكن الأجسام يعقد العقد والحبال والقيود على العباد والقرناء كل ساحر الليل خبيث يشدد العقد والحبال والقيود في أجساد العباد والقرناء فامسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع محتجبه وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من كل الأبارسة الملاعين والشياطين من الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وغرأ وبرأ ومن شر هؤلاء السحر الملايين ساكن الأجسام ومن شر كل دابة ربي أخذ لبناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنها من شر كل ساحر ساكن الأجسام عاقب العقد والأصحار على العباد وقرنائهم نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملايين اللهم كلنا جارا من شرهم اللهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا حي يا قيوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلنا جارا من هؤلاء السحرة ساكن الأجسام ساكن الأجسام مجددين العقد والحبال والقيود على العباد والقرناء نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملايين مفضوحين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، مفضوحا كل ساحر لعين عاقد في الأجسام على عبادي وعلى القرناء، مفضوحين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى، البر الدوام المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار، النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور، دمر وحرق وقتل واصعق السحر الملايين الموجودين في أجسام عبادك، دمر وحرق وقتل واصعق السحر الملايين، دمر وحرق وقتل السحر الملايين، واصعق ومساق الموت يا قدير، دمر وحرق وقتل واصعق السحر الملايين الموجودين في أجسام عبادك أينما تحصلوا في الأجسام، ودمر حصونهم التي يتحصنون فيها مهما كانت هذه الحصون، مهما كانت هذه الحصون صناديق حجرية صناديق حجرية صناديق حجرية صناديق حجرية أو صناديق حديدية أو صناديق حديدية أو صناديق حديدية أو صناديق خشبية أو صناديق خشبية أو صناديق خشبية، أينما كانت هذه الصناديق اضح لنا يا عظيم، أينما كانت في عظم الفخرة أينما كانت في عظم الفخرة أينما كانت في عظم الفخرة، أو في الركبتين أو في الركبتين أو في الركبتين أو في عظم الحوض أو في عظم الحوض أو في عظم الحوض أو في الأوراك أو في الأوراك أو في الأوراك، يا عظيم دمر حصونهم التي يتحصنون فيها مهما كانت هذه الحصون، صناديق حجرية صناديق حديدية صناديق خشبية، أينما كانت هذه الصناديق اضح الآن يا عظيم، أينما كانت في عظم البخرة في الركبتين في عظم الحوض في الأوراك، اللهم اكشفها وأخرجها وانسفها يا عظيم، ولا تجعل مكانا لهؤلاء السحرة في الأجسام يتحصنون فيها، حرقهم وقتلهم أينما قروا إلى الأطراف، حرقهم ودمرهم وقتلهم وسعقهم أينما قروا هؤلاء السحر إلى الأطراف، دمر وحرقهم وقتلهم وسعقهم سعق الموت أينما قروا إلى الأطراف، أينما قروا إلى الأرجلة إلى الأقدام إلى الأقدام إسعقهما، أينما فروا إلى الأقدام إسعقهما إسعقهما صعق الموت. يا عظيم يا عظيم يا خبير، حرق وقتل واصعق هؤلاء السحر الملايين، فالذين ثبتهم إبليس رجيما طرينا لينا ودجال لينا في أجسام الزهريين في أجسام الزهريين في أجسام الزهريين. يا عظيم يا خبير، حرق وقتل واصعق هؤلاء السحرة الذين يعقدون العقد والحبال على كامل أجسام العباد وقرنائهم وقيدوا العباد وقرنائهم. يا عظيم يا خبير، حرق وقتل هذا الساحر اللين الذي يعقد العقد والحبال على كامل هذا الجسم وعلى هذا القرين وعلى هذه القرينة. اللهم يا حي يا قيوم يا خبير يا عظيم يا منتقم، حرق وقتل هؤلاء السحر الذين يعقدون العقد والحبال على كامل أجسام العباد وقرنائهم وقيدوا العباد وقرنائهم وقيدوا قرناء والعباد، عقدوا في العباد والقرناء في الرؤوس، عقدوا في العباد والقرناء في الرؤوس، عقدوا في العباد والقرناء في الرؤوس، عقدوا في كامل هذا الرأس، عقدوا في كامل هذا الرأس، عقدوا عقدهم الشيطانية الملقوطة بريقهم اللعين في كامل هذا الرأس، عقدوا في العباد والقرناء في الصدور، عقدوا في العباد والقرناء في الصدور، عقدوا في كامل الصدر، عقدوا في كامل الصدر، عقدوا في كامل الصدر، عقدوا في العباد وقرنائهم في فم المعدة، عقدوا في العباد والقرناء في البطون على اليمين والشمال. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيطان يا لعين، حسبنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حسبنا الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذناه وكيلا. الله الوكيل القادر المقتدر، يدبرك يا لعين يا مفضوح يا مكشوف. عقدوا في العباد والقرناء في البطون، عقدوا في العباد والقرناء في البطون، عقدوا في العباد والقرناء في البطون، عقدوا في البطون على اليمين والشمال، عقدوا في يمين البطن في يمين البطن، عقدوا في يمين البطن يفضحها الجبار لنا، عقدوا في يمين البطن، عقدوا في شمال البطن، عقدوا في شمال البطن، عقدوا في شمال البطن، عقدوا في العباد والقرناء في فم المعدة، عقدوا في فم المعدة، عقدوا في فم المعدة، عقدوا في فم المعدة، عقدوا في العباد والقرناء في الظهور في أوسط وأسفل الظهور عقدوا في العباد والقرناء في الظهور سحر ملايين في الأجساد عقدوا في العباد والقرناء في الظهور عقدوا في الظهور يقبح الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الآن كامل عقدة في هذا الجسم وفي هذه القرينة والقرينة يفك ويبطل ويفجر ويقطع الله عز وجل عقدكم التي عقدتوها في العباد والقرناء كل عقدكم التي عقدتوها في هذا الجسم وعلى هذه القرينة والقرين يكشفها الله عز وجل الآن ويقطعها ويمزقها الجبار الآن ويفجرها المنتقم الجبار الآن عقدوا في العباد والقرناء في الظهور في أعلى الظهر عقدوا وفي أوسط الظهر عقدوا وفي أوسط الظهر عقدوا وفي أوسط الظهر عقدوا وفي أسفل الظهر عقدوا وفي أسفل الظهر عقدوا وفي أسفل الظهر عقدوا في الأمة وقرينتها في المضائد عقدوا في أسفل الظهر عقدوا في الأمة وقرينتها في المضائد عقدوا هؤلاء الملايين عقدوا في الأمة وقرينتها في المضائد عقدوا عقدكم في المضائد يكشفها ويفضحها الجبار الآن في المضائد عقدتم يا ملايين يكشفها ويفضحها الجبار يفكها ويفجرها العظيم في الأرحام عقدوا في الأمة وقرينتها في الأرحام عقدوا في الأمة وقرينتها في الأرحام عقدوا في الأمة وقرينتها في المضائد في المضائد في المضائد في المضيد الأيسر عقدوا في المضيد الأيسر عقدوا في المضيد الأيسر عقدوا الجبار يفك عقدكم التي عقدتموها في المضيد الأيسر يفكه ويفجر الجبار هذه العقدة على المضائد عقدوا في الأمة وقرينتها في الأرحام في الأرحام في الأرحام في الأرحام في الأرحام عقد يكشفها الجبار ويفكها ويفجرها في عنق الرحم عقدوا في عنق الرحم عقدوا على الأمة وقرينتها في عنق الرحم في عنق الرحم عقدوا في عنق الرحم عقدوا في المفاصل ربطوا قيدوا العباد والقرناء بقيود حديدية لعينة في كل المفاصل في كل المفاصل قيدوا العباد والقرناء بقيود حديدية لعينة يكشفها الجبار يفجرها الجبار يدعها الجبار يا عظيم يا منطق محرر كل الجن المسلم الذي ربطوه وقيدوه في أجساد العباد يعذبون المسلم بالمسلمة يا عظيم يا منطق محرر كل الجن المسلمة فالذي ربطوه وقيدوه في أجساد العباد. يا عظيم يا منتقم حرر كل لجن المسلم الآن. الذي ربطوه وقيدوه في أجساد العباد. يا عظيم يا منتقم حرق وقتل وفيق كل الشياطين الذين يستعمله هؤلاء السحرة الملايين في تصقيلي وحراسة هذه العقد في تصقيل الأجسام وحراسة هذه العقد. يا عظيم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أنادي على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أنادي على الجبار الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. ننادي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ننادي الجبار القادر المقتدر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. أنت ساق كل ساحر في هذا الجسم أينما انكمش وتوارى وتحصن، أنت ساق كل ساحر في هذا الجسم أينما انكمش وتوارى وتحصن، أنت ساق كل ساحر في هذا الجسم أينما انكمش وتوارى وتحصن، أنت ساق الموت كل ساحر في هذا الجسم أينما نكمش وتوارى وتحصن، أن تصعق حتى الموت كل ساحر في هذا الجسم أينما نكمش وتوارى وتحصن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، أن تصعق كل ساحر في هذا الجسم أينما انكمش وتوارى وتحصن، أن تصعق كل ساحر في هذا الجسم أينما انكمش وتوارى وتحصن، أن تدمر وتحرق وتقتل وتصعق حتى الموت كل ساحر في هذا الجسم أينما انكمش وتوارى وتحصن، أن تجعل الصناديق التي يتحصن فيها هؤلاء السحرة بالجسم نارا موصدة بالنسبة لهؤلاء السحرة، فيمنع هذا الساحر اللعين الآن التحصن فيها. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم نناديك، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نناديك، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نناديك، اتخذك وكيلا يا خير الحافظين يا حي يا قيوم. قيوما اتخذناك وكيلا بفضلك ومنك وجودك منذ أن خلقتنا مسلمين يا الله الوكيل الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تجعل الصناديق التي يتحصن فيها هؤلاء السحرة بالجسم نارا موصدة عليهما فيمنع هذا الساحر اللعين التحصن فيها وآتنا شفاطاتنا شفاطاتنا شفاطاتنا وآتنا شفاطاتنا تشفط هذه الصناديق ومخرج الشفاطات إلى جسد الإبليس رجيمة ودجال اللعينة صنعتهم أجسادهم أولى بها وآتنا شفاطات وآتنا شفاطات وآتنا شفاطات تشفط هذه الصناديق ومخرج الشفاطات إلى جسد إبليس رجيمة ودجال اللعينة صنعتهما جسادهما أولى بها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تحرق وتصاق وتبذل هؤلاء السحر العاقدين للأسحار والعقد والقيود في أجسام العباد والقرناء أن تحرق وتدمر وتقتل وتصعق هؤلاء السحر العاقدين للأسحار والعقد والقيود في أجسام العباد والقرناء حرق وقطع ومزق وساط كل أعوانهم وشياطينهم الموجودين في الأجسام حرق وقطع وساط ومزق كل أعوانهم وشياطينهم الموجودين في الأجسام حرق وقطع ومزق وساط حتى الموت كل أعوانهم وشياطينهم الموجودين في الأجسام يا الله الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تفك كل العقد والقيود المعقودة على عبادك وقرنائهم ولا تجعل التمكين لأي ساحر شيطان أن يعيد عقدها وربطها يا قدير أن تفك كل العقد والقيود المعقودة على عبادك وقرنائهم ولا تجعل التمكين لأي ساحر شيطان أن يعيد عقدها وربطها يا حي يا قيوم قطع ومزق كل الحبال الموصولة بهذه العقد والقيود الشيطانية قطع ومزق كل الحبال الموصولة بهذه العقد والقيود الشيطانية قطع ومزق كل الحبال الموصولة بهذه العقد والقيود الشيطانية قطع ومزق كل الحبال الموصولة بهذه العقد والقيود الشيطانية حرر أجسام العباد وقرنائهم من العقد والقيود والحبال الشيطانية الآن يا عظيم ولا تجعل لشيطان ساحر التمكين لإعادة عقدها

ألم يكن نطفة من بنين يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إسعق هؤلاء السحر الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تصعق كل ساحر في هذا الجسم أين ملك مشى وطوار وتحصنا اللهم ارسل عليه النازعات غرقا اللهم ارسل عليه ملائكة الموت والعذاب عظيما اللهم اصعقه الآن صعق الموت أين ملك مشى وطوار وتحصنا لعين خبيث ساحر كافر فاجر عقدت في هذا الجسم كثيرا وعقدت على القريضة كثيرا وبين العقد تجعل حبالا كثيرا يخبر الله عز وجل كل العقد ثم ترجع يلعين وتعيد هذه العقد وتعيد عقدها شياطين ملاعين تتقن من الجسم يقتلهم ويحرقهم الله العظيم ثم تأتي بمدد آخر من شياطين آخرين يدمرك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يدمرك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزل عليك الصواعق المدمرة بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تنزل عليك الصواعق المدمرة أينما اختفيت وانكمشت وطواريت وتحصنت يدمرك وينزل عليك الجبار الصواعق المدمرة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تصعق صعق لموتي كل ساحر في هذا الجسم أينما نكمش وطوار وتحصن أن تجعل يا عظيم الصناديق التي يتحصن فيها هذا العيان وهؤلاء السحرة أن تجعل هذه الصناديق نارا موصدا بالنسبة لهؤلاء السحرة الملايين فيمنع عليهم اللجوء والتحصن بها اللهم واجعل شفاطات تشفط هذه الصناديق ومخرج الشفاطات إلى جسد إبليس رجيم ودجال الليل فصنعتهما جسدهم أولى بها يا حي يا قيوم طهر هذه الأجسام من هؤلاء السحر الملايين ومن هذه الصناديق الخفية ومن هذه الصناديق أينما كانت يا حي يا قيوم أينما كانت الصناديق وكيفما صنعت الصناديق أخرجها من هذه الأجسام يا عظيم صناديق في الركب يخرجها الجبار صناديق في الركب يخرجها الجبار صناديق في الركب يخرجها الجبار صناديق في الركب يجعل لها الجبار شفاطات تشفطها من الأجسام صناديق مكفية في الحوض صناديق مكفية في الحوض صناديق مكفية بالحوض صناديق مخفية بالورقين صناديق مخفية بالأوراق صندوق مخفي بالورق الأيمن صندوق مخفي بالورق الأيسر صندوق مخفي بعظم الفخر أينما كانت الصناديق يجعل لهم الجبار العليم القادر المقتدر الشفاطات يستشفطهم من هذه الأجسام

الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يا الله العظيم إسعف هذا الساحر إسعف لموت دانه يا الله العظيم إسعف هذا الساحر إسعف لموت دانه يا الله العظيم إسعف هذا الساحر وكل أعوانه لموجودين في هذا الجسم إسعفهم إسعف لموت إسعفهم إسعف لموت إسعفهم إسعف لموت إسعفهم إسعف لموت يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تصعق هذا الساحر اللعين وأعوانها أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنت صعق هذا الساحر اللين وأعوانه الملايين إصعق منها نصعق الموت يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق قل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق من الصواعق الصواعق الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفتها ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق الصواعق الصواعق الصواعق الصواعق الصواعق الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق الصواعق الصواعق الصواعق الصواعق

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يومهم الذي فيه يصعقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تصعقون صعق الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تصعقون صعق الموت أينما تتوارى وتنكمش في الأقدام تصعق صعق الموت وكما ندعو الله عز وجل على ساحر فالمضمون والساحر أو ساحرة سواء كان شيطانا أو شيطانا فأنتم سواء أينما تنكمش وتطوار تصعق بإذن الله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تصعق ساق الموت أينما انكمشت وتواريت وتحصنت تصعق ساق الموت بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أينما اختفيت وتواريت أينما نزلت إلى الأقدام إلى الأرجل إلى الأطراف تصعق ساق الموت بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك يا عظيم وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تفك كل العقد المعقودة على عبادك وغنائك وقرنائهم ولا تجعل التمكين لأي ساحر شيطان أن يعيد عقدها وربطها يا عظيم يا الله لاحد الصمد الحي القيوم فك كل العقد المعقودة في الرأس يا الله لاحد الصمد الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك أن تفك وتفجر كل العقد المعقودة في الرأس أن تفجر وتفك كل العقد المعقودة في عبدك وأمتك وفي قرنائهم المعقودة في الرأس يا الله لاحد الصمد الحي القيوم فك وفجر العقد المعقودة في الرأس يا الله لاحد الصمد الحي القيوم فك وفجر العقد المعقودة في الرأس يا الله لاحد الصمد الحي القيوم فك وفجر

ولا يستطيع الساحر اللعين ولا الشيطان المريض أن يصمد أمام حرف من كلام الله عز وجل. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم فك كل العقد المعقودتي في أسفل الظهر وفي وسط الظهر وفي أعلى الظهر. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم فك وفجر العقد المعقودتي في القرناء والعبادة المعقودتي في البطون المعقودة في البطون فجرها وفك بقدرتك يا عظيم. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم فك وفجر العقد المعقودة في البطون. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم فجر كل العقد المعقودة في البطون على اليمين وعلى الشمال. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم فجر كل العقد المعقودة في البطون. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم فك وفجر كل العقد المعقودة في البطون. يا يا الله الأحد الصمد الحي القيوم فك وفجر كل العقد المعقودة في البطون. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم فك وفجر كل العقد المعقودة في البطون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر كل العقد المعقودة في البطن من الجهة اليمنى في البطن من الجهة اليمنى في البطن من الجهة اليمنى في البطن من الجهة اليمنى من عقد تفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في البطن من الجهة الشمال بوجود عقد تفك وتفجر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقد المعقودة في البطون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقد المعقودة في البطن. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقد الموجودة في البطون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقد المعقودة في البطون. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقد المعقودة في فم المعدة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر تفك وتفجر العقد والذخيرة المذكورة من العقد في فم المعدة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر تفك وتفجر كل العقد المعقودة كالضفيرة من معدة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر كل العقد المعقودة كالضفيرة من معدة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفجر وتفك كل العقد المعقودة في فم معدة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقدة المعقودة بإحكام في فم المعدة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقدة المعقودة كالقفيرة في فم المعدة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقدة المعقودة في فم المعدة كالقفيرة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقدة المعقودة في فم المعدة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقد المعقودة في الأمة وقرينتها المعقودة في المبائض والأرحام. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقد المعقودة في المبائض والأرحام. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر كل العقد المعقودة في الأرحام والمبائض. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر كل العقد المعقودة في المبائض والأرحام. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تفك وتفجر العقد المعقودة في المبائض والأرحام وعنق الرحم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتك القوة فجر العقد المعقودة في المباهد والأرحام وعنق الرحم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم وتك القوة فجر العقد المعقودة في المباهد والأرحام وعنق الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأمير العظيم وتك القوة فجر العقد المعقودة في المباهد والأرحام وعنق الرحم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المباهد والأرحام وعنق الرحم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفلك وتفجر العقد المعقودة في المباهد وعنق الرحم والأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفلك وتفجر العقد المعقودة في المباهد وعنق الرحم والأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر وتفك وتحل العقد المعقودة في المباهد وعنق الرحم والأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المباهد والأرحام وعنق الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المباهد وعنق الرحم والأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المباهد والأرحام وعنق الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المباهد والأرحام وعنق الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المباهد والأرحام وعنق الرحم. ولا يستطيع الشيطان أو ساحر أن يعيد عقدها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المباهد تفجر العقد المعقودة في المبيض الأيسر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المبيض الأيسر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المبيض الأيسر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المبيض الأيسر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المبيض الأيمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المبيض الأيمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في المبيض الأيمن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر كل العقد على شكل ضفيرة موجودة في الأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة الضفيرة في الأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة كالضفيرة في الأرحام. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في عنق الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في العقد المعقودة في عنق الرحم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر العقد المعقودة في عنق رحمتي. تفك وتفجر بإذن الله عز وجل المعقودة فيك وفي قرينتك تفك وتفجر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك كل العقد وتفجر الموجودة في القرينة والإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر كل العقد المعقودة على الإنسية والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر كل العقد المعقودة على الإنسية والقرينة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك كل العقد المعقودة على القرينة والإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر كل العقد الموجودة في القرينة والإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر كل العقد المعقودة على القرينة والإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفك وتفجر كل العقد المعقودة في جسم الإنسية وعلى القرينة تفك بيد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر كل القيود المعقودة على القرناء والعباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر كل القيود المعقودة والمقيدة للعباد والقرناء. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفجر كل القيود المعقودة والمربوطة على العباد والقرناء. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفجر كل العقد، تفجر كل العقد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفك وتفجر كل العقد، تفجر كل العقد، تفجر كل العقد المعقودة على العباد وقرنائهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفجر كل القيود المقيدة للقرينة والإنسية، والمقيدة للقرينة والإنسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفجر كل القيود المقيدة للإنس والقرناء. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفجر، تفجر، تفتح وتفجر كل القيود المقيدة للقرناء والإنس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تفتح وتفجر كل القيود المقيدة لهذا الجسم وللقرين أو القرينة. تفجر وتكسر وتقطع بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تقطع وتمزق كل الحبال الموصولة بين هذه العقد. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تقطع وتمزق كل الحبال الموصولة بهذه العقد والقيود الشيطانية. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تقطع وتمزق كل الحبال الموصولة بهذه العقد والقيود الشيطانية. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تمزق وتقطع كل الحبال المنتوية على القرينة والإنسية. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تقطع وتمزق كل الحبال الموصولة والمربوطة بالعقد والقيود الشيطانية. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تقطع وتمزق كل الحبال الشيطانية التي تحيط بالقرينة والقرين والإنس والإنسية. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، تقطع وتمزق كل الحبال الشيطانية المربوطة بالإنسية وقرينتها والإنس وقرينه. تقطع هذه الحبال المثبطة، هذه الحبال الملتوية، هذه الحبال المربوطة بالعباد وبالإماء وبالقرناء. تقطع وتمزق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع وتمزق كل الحبال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع وتمزق كل الحبال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع وتمزق كل الحبال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع وتمزق كل الحبال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع وتمزق كل الحبال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع وتمزق كل الحبال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع وتمزق كل الحبال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع وتمزق كل الحبال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقطع وتمزق كل الحبال. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تحرر أجسام العباد وقرنائهم من العقد والقيود والحبال الشيطانية، ألا تجعل للسحرة والشياطين الآن في هذه الأجسام قرارا يا عظيم، وحرر كل الجن المسلم من هذه الأجسام يا عظيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، حرر أجسام العباد وقرنائهم من العقد والقيود والحبال الشيطانية، اللهم حرر كل الجن المسلم من هذه الأجسام يا عظيم، اللهم وقتل ودمر وحرق واصعق كل السحرة والشياطين الموجودين في أجسام الموحدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رحمن الدنيا والآخرة.